شكوى ابنتها لعينها هل تكتحل؟ قالت فنكحلها يا رسول الله؟ قال لا. وفي هذه القصة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أجاب أوضح الإجابة للسائل بتكرارها مرتين أو ثلاثة حتى تعقل عنه. أن بعض الناس قد يذهب منك يظن أنك قلت جائز، فقال لا لا لا. نعم. ويؤخذ من هذه القصة الكريمة أن المستفتي قد يذكر عذرا يظن أنه يسوغ الشيء وليس مسوغا له، فذكرت أن ابنتها توفي عن زوجها وهي تشتكي عينيها، فكأنها كانت تظن أن شكوى العين يبيح لها أن تكحل ابنتها. نعم. نعم. ويؤخذ من القصة أيضا أنه ليس كل مرض يترخص به الشخص في ترك الأحكام الشرعية. نعم. لأن شكوى العين مرض، ومن الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمتوفي عنها زوجها أن لا تمس طيبة ولا تكتحل ولا تتعاطى شيئا من أسباب التجميل. نعم. وفيه جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن السائلة عن هذا الحكم في الحقيقة هي ابنتها، فأرسلت أمها وأوكلتها في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يوكل الشخص شخصا يذهب للعالم فيسأله، بشرط أن يكون هذا الوكيل أمينا ثقة، فيخبره بالقصة على وجهها من غير زيادة أو نقص، وكذلك ينقل لك الجواب من غير زيادة ولا نقص، وهذا لا يتوفر إلا مع الأمانة والديانة، يكون أمينا دينا لئلا يقلب لك الأحكام. إذا جاء من الطريق قال لا هذا المسكين، وإذا قلنا له حرام يتضرر، ونقول له العالم سألناه فقال جائز، هذا لا ينبغي أن يوكل في هذا. وفيه أنه لا بأس بتكرار السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لا كررت، فقال أفنكحلها يا رسول الله؟ قال لا. قالت أنكحلها يا رسول الله؟ قال لا. وفعلت هذا توثقا لعلها ما سمعت الجواب كما ينبغي. طيب، تكرار السؤال هل يعد من سوء الأدب مع العالم؟ لا، بل هذا من التوثق والاحتياط. وفيه جواز ذكر بعض أحوال أهل الجاهلية إذا كان يتعلق بذكره فائدة، لأن الحديث ورد فيه أن أهل الجاهلية قالت وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها

نصور اللعان ثم نذكر له التعريف. اللعان هو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، يعني كيف ينشأ اللعان؟ يقذف الرجل امرأته بالزنا، وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإنه إذا لم يأتي بالشهود فإنه لا بد من إقامة الحد عليه، لأن الله أوجب على كل من قذف امرأته إذا لم يأتي بأربعة شهداء ماذا؟ أن يجلد 80 جلدة حدا على ظهره حتى لا يتجرأ الناس على القذف. لكن هذا الحد قد يدرأ عنه إذا لاعنها، يعني شهد عليها 4 شهادات أنها زنت وأنه صادق، وكذلك تأتي هي فتلاعنه، وبهذا يسقط الحد عنه. فإذا لم يلاعنها بعد قذفه لها ولم يأتي ب4 شهداء فإنه لا بد أن يحد، لكن اللعان يسقط عنه الحد. إذن فائدة اللعان إسقاط الحد عليه ونفي الولد الذي في بطن امرأته عنه، فيحصل باللعان أمران: نفي الولد وإسقاط الحد عن نفسه. فإذا لم يقبل أن يلاعن فإنه يجلد 80 جلدة عقوبة له. نعم. إذن هو أيمان متكررة من الزوج لزوجته، ينفي بها الولد وينقطع نسبه منه بذلك، وهذا اللعان يؤدي إلى فرقة بائنة لا لقاء بعده. قال عن عبد الله بن عمر أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحش كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهم. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: ذلك 3. لأن المتلاعنين لا بد أن يكون أحدهما كاذب، إما الرجل كذب عليها، وإما أنها كذبت وقالت: لست بزانية، وهي في الحقيقة قد زنت. وفي لفظ قال له: لا سبيلك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مالك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني إذا كنت صادق في قسوك إياها فالمال الذي أعطيته إياها هو مقابل استمتاعك بها قبل أن يقع منها ما وقع، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها. نعم، يستفاد من هذه القصة فوائد عظيمة، منها فيه أن الخبر الذي لا يستحسن لا ينبغي أن يذكر فيه الشخص بعينه بل يكنى عنه. فمثلا شخص لا تريد أن تسأل عنه مثلا فتقول ما حكم شخص لا يصلي صلاة الجماعة بل يصلي في بيته من غير عذر، هذه هي الطريقة في السؤال، ولا تصرح باسمه لأن هذا مناف للستر عليه، وإذا ذكرته في مجلس وسمع الناس من حال ما سمعوا فإن ذلك لا يكون له عونا على الطاعة. يقول فضحني وأنا ما أذهب إلى المسجد وكذا وكذا، فيزداد فيما هو عليه. فعبد الله بن عمر في حديثه قال إن فلان ابن فلان، ولا لم يسميه، قال إن فلان ابن فلان، يعني لم يصرح باسمه، يعني ما ذكر الاسم، فلان ابن فلان من باب إيش؟ التكنية. إن كان التصريح جاء ورد التصريح باسمه في رواية أخرى، إلا أن هذه الرواية استفاد منها التكنية عمن نسب إليه هذا الفعل. وفيه من الفوائد الفقهية أن المسألة إذا لم تقع فلا ينبغي للمفتي أن يفتي فيها. من أين نأخذ هذا وليد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، قال يا رسول الله أن أحدا وجد رجلا مع امرأته ماذا يفعل؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم على مثل ذلك، يتكلم بأمر عظيم، يقول امرأتي زنت صعب، وإذا سكت أيضا صعب. فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أن المفتي لا ينبغي له أن يفتي في أمر لم يقع، لأنه في عافية، هذا الشيء وقع؟ قال لا ما وقع، الحمد لله. إذا وقع تعين علينا أن نجيب عليه، أما ما دام ما وقع فلماذا نتعرض للقضاء في شيء لم يقع بعد؟ وهذا أدب من آداب النبوة للمفتي، ألا يفتي في أمور افتراضية لم تقع بعد، لأن الفتية أمرها صعب فلا ينبغي التعرض لها في أمور لم تقع بعد. قال فلم يجبه، فجاءه في المرة الثانية فقال يا رسول الله ما سألتك عنه قبل قد ابتليت به، في شيء أنا افترضت وسألتك عنه يا رسول الله فلم تجبني، وهذا الذي سألتك عنه قد وقع بالفعل، فوجدت مع امرأتي رجل يزني بها، نعم. ولذلك كان السلف يكرهون هذه الأمور، السؤال عما لم يقع، لأن الإنسان إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه تكلف وقد ابتلى به. وفي أن الشخص إذا لم يكن عالما بحكم المسألة ليس له أن يجيب، بل يسكت أو يقول الله أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام سكت لأن الله ما أنزل عليه حكم هذا. لو جاء رجل فقذف امرأته بين يدي القاضي أو المفتي والقاضي لم يعلم حكم هذه المسألة، أو المفتي لم يعلم حكم هذه المسألة وليس هنالك أحد يسأل غيره، فإنه يسكت ويقول للسائل ائت مرة أخرى حتى نراجع المسألة ونسأل عنها. ولا مانع المفتي أن يسأل غيره ممن يثق بعلمه ودينه، أو يراجع الكتب. ولا ينبغي التعجل في الفتية، فإن التعجل في الفتية أمره وخيم وضرره عظيم. ويؤخذ في يعني من هذه القصة أدب من آداب الفتية، وهو أن العالم إذا سئل عن شيء أنه يجيب ويفتي في المسألة ويقرن ذلك بالدليل، وذلك من محاسن الفتوى أن تقرن الحكم بالدليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قوله حق حتى لو ما استدل عليه بالكتاب، فقوله حجة ودليل، ومع ذلك سلك ذلك المسلك لأجل أن ينبه الأمة على أن المفتي ينبغي له أن يقرن الحكم بالدليل. وقد ذكر العلامة ابن القيم في آداب وشروط الفتوى ذلك، وقال لا يلقي المفتي بالجواب مجردا عن الدليل، لأن الحجة ليست في قولك، الحجة في ماذا؟ حجة في البينة والدليل. وإذا ذكره من غير أن يذكر الحجة عليه فإن ذلك سائغ، لأن المستفتي إنما يريد الحكم. لكن الأحسن من ذلك والأفضل أن يقرن الحكم بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكره. ثم قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. فذكر الحكم مقرونا بالدليل، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي متى ذكرها، هذا شرع وحجة بنفسه. هذا إذا كان في من قوله حجة، فكيف في من قوله ليس بحجة؟ وفي هذه القصة من الفوائد العظيمة أن القاضي ينبغي أن يذكر المتخاصمين بالله وأن يعظهما ويخوفهما من عاقبة ما شهدا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكأنه يقول لهم: يمكن للواحد منكم أن يقر المرأة إذا كانت زانية على الحقيقة تقول أنا زنيت، ولا شك أنه ينالها عذاب بسبب ذلك وأنها ترجم لأنها محصنة، لكن عذاب الله أشد وعذاب الدنيا أهون. فذكرهما فقال للرجل: عذاب الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وقال للمرأة مثل ذلك. وهذا من الموعظة الحسنة، لكن كل منهما أصر، فقال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب. هذا مقطوع به ولا مظنون؟ لا يمكن أن يتداعى متداعيان وكلاهما كاذب أو كلاهما صادق، لا بد أن يكون أحدهما كاذب والآخر صادق. ويتوصل إلى ذلك بالبينات. حتى لو قضت البينة بأن هذا صادق وهذا كاذب يحكم بها. وأما أمر الآخرة فهو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم السرائر والله يعلم الأمور على ما هي عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، ما أطلع على الغيب، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليستقل أو ليستكثر. أنا أقضي بنحو ما أسمع من البينات. وقد أقضي للشخص وهو ليس أهلا لأن يقضى له، بمعنى هذه البينة التي أظهرها بينة كاذبة، والشهود الذي أتى بهم كذبة تواطؤوا معه على الباطل، فأقضي له بنحو ما أسمع، فإنما أنا بشر لا أعلم الغيب، لكن من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليستقل أو ليستكثر. هذا على سبيل التهديد والوعيد. وفيه جواز الحلف لمن لم يستحلف، فيه جواز الحلف لمن لم يستحلف. نعم، لأنه قال: لا والذي بعثك بالحق. نعم، لا والذي بعثك بالحق. والرسول ما طلب منه أن يحلف، لكن حلف بنفسه والرسول أقره، ما قال له: لا ما تحلف قبل أن نستحلفك. ففيه جواز الحلف لمن لم يستحلف لتأكيد المقام. وفيه أن المرأة تحضر مجلس القضاء، لا مانع من ذلك، لأن اللعان لا يكون إلا بين يدي القاضي. ويؤخذ منه أن المدعى عليه يحضر مجلس القضاء ليسمع قول المدعي حتى يقر أو ينفي. والآن كثير من الناس ينيبون المحامين في ذلك، والمحامي في لسان الشرع يسمى الوكيل في الخصومة، يخاصم عنك بدلا عنك، فيتعين حضوره بدلا عنك إذا كنت مريض أو ما تستطيع أن تدلي بحجتك، فإنك تلقن هذه الحجة المحامي وهو الذي يخاصم عنك فيكون بمنزلة المدعى عليه. وفيه مشروعية اللعان، فيه مشروعية اللعان، وفيه البداء في اللعان بالرجل أول ما يلاعن الرجل. لماذا يتكلم الملاعن؟ لماذا يتكلم الرجل قبل المرأة؟ لأنه هو المدعي، والمدعي هو الذي يبدأ. ولذلك قالوا في تعريف المدعي: هو الذي يبدأ بالكلام، والمدعى عليه هو الذي يتكلم بعد الأول. قوله: ثم فرق بينهما، يعني بين الرجل والمرأة. لكن قال العلماء: هل هي يعني بمجرد اللعان تقع الفرقة بين الزوجين، أو بحكم حاكم؟ على قولين، على قولين. نعم، لكن الصحيح أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان ولا تفتقر إلى حكم حاكم. وفي هذا الحديث من الفوائد عرض التوبة على المتلاعنين، فإن تاب أحدهما ونزع ثبت الحكم للثاني، فإذا قرت المرأة وقال إنها زنت سقط الحد عن سقط اللعان عن الزوج لإقرار المرأة، لأنه إذا عرض عليها القاضي أحيانا قد تخاف وتجزع من عذاب الله سبحانه وتعالى فتقر بالزنا فترجم ويخلى الرجل سبيله وتنتهي القضية. وفيه أنه إذا فرق بينهما لا يستحق الزوج من المال الذي أعطاه لزوجته شيئا على كلا الحالين، سواء كان صادقا أو كاذبا في رميه إياها بالزنا. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.